أكثره القرآن، ما قال فلم يجدوا قارئا، قال فلم يجدوا أكثر مني قرآنا، وهذا دليل على أنهم كان عندهم قرآن لكن هو الأكثر. وعلى هذا فلا محيص لنا من القول بأنه يجوز أن يكون الصبي إماما في المقتدى. فهمتم؟ إذا جازت إمامته في الفرض جاز اتمام المفترض بالمتنفل. أولا ما يتفرع على هذا؟ نعم يتفرع عليه أنه يجوز اتمام المفترض بالمتنفل. واضح؟ طيب، مع أن هذه المسألة هذه لها دليل خاص، ما هو؟ حديث معاذ. وحديث معاذ أوردنا عليه أن الرسول ما علم وعجبنا لمثل هذا الجواب الذي سمعت، مع أنه في صحيح مسلم صريح بأنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام فيصلي معك العشاء ثم يرجع فيصلي به، قاله للرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم به صراحة. نعم أي هذا مختلف في صحة زيادة. نعم. المهم، طيب، أيضا يؤخذ منه أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر. أولا أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر، فيجوز أن يصلي هذا فرضا خلف فرض آخر، كأن يصلي العصر خلف الظهر أو الظهر خلف العصر. نعم أولا. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا جاء في رمضان والإمام يصلي التراويح فإنه يدخل معهم بنية العشاء، وإذا سلم الإمام قضى ما بقي عليه من صلاة العشاء. هذا نص الإمام أحمد. وأصحابه رحمهم الله يقولون المشهور عندهم إن هذا يصح ولا ما يصح، إن هذا لا يصح. وأنا آتي لكم بهذا المثال لأبين أن ما ينسب إلى الإمام أنه مذهبه فقد يعنى به أنه مذهبه اصطلاحا لا أنه مذهبه شخصيا. نعم. وقد يكون عنه في ذلك روايتان أو أكثر. وابن حزم أيضا يقول يجوز أن يدخل مع صاحب التراويح ويصلي ركعتين معه، فإذا سلم الإمام في التراويح وقام إلى التسليمة الثانية يدخل معه أيضا، فتكون صلاة الفرض كلها بجماعة. نعم. طيب، وفي آخر الحديث أن عمر بن سلمة كان عليه ثوب قصير، نعم، وكان إذا سجد بدا شيء من عوراته، فقالت فخرجت امرأة من الحي فقالت قطوا عنا استقارئكم، نعم، يعني عجزته. والظاهر أن هذا من المبالغة، قال هاي نور مهما كان قصير ما يمكن تطلع العجيزة إلى سلم، يمكن يرتفع صحيح يطلع بعض الفخذ يمكن. يقول فاشتروا لي ثوبا ألبسوني إياه، فما فرحت بعد الإسلام فرحي بهذا الثوب. الله. هو الراوي يا عمرو النبي سلم، هو الراوي نفسه، هو قول أي قول المرأة بأنه أي ذلك، فلعله شعر من نفسه مثلا. لا ما تخرج معروف. طيب وفيه أيضا في هذا الدنيا على فضيلة حامل القرآن حيث يكون إماما في طاعة الله عز وجل، وهو كذلك. ثم قال وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يؤم أي يكون إماما، وهو خبر بمعنى الأمر. وقولها القوم وأقرأهم فيها تقديم وتأخير، وش المقدم؟ المفعول به، والمؤخر الفاعل. وقوله أقرأهم أقرأهم تحتمل أن تكون أقرأهم أي أجودهم قرآن قراءة، أجودهم قراءة، ويحتمل أن يكون المراد أكثرهم قرآنا. أي الاحتمالين أولى؟ الثاني لتفسير الحديث الأول له،

المتقدم في الهجرة، والهجرة مأخوذة من الهجر وهو الترك، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه لفرحة لا يسلم عليه. وأما في الشرع فالهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فأقموا الهجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء، يعني كلهم خرجوا مهاجرين جميعا، أو كلهم ولدوا في الإسلام جميعا وفي بلاد الإسلام جميعا، فأقدامهم سلما، وفي رواية سلما، فأقدامهم سلما، سلما بمعنى إسلام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني الإسلام، فسلما بمعنى إسلاما. وهذا إنما يكون بين رجلين كان كافرين ثم أسلما. والظاهر أن منه ما لو ارتد ثم أسلما فيقدم أقدمهم سلما. مثال ذلك: رجلان ترك الصلاة والعياذ بالله، تركها مدة ثم تاب إلى الله وصار يصليها، فالذي يتوب منهما أولا يقدم مع التساوي فيما سبق، مع التساوي فيما سبق. طيب، أقدمهم سلما، هل يلزم من كبر السن تقدم الإسلام؟ إن ولد في بلاد الإسلام نعم، إن ولد في بلاد الإسلام فنعم، تقدم الإسلام يلزم منه كبر السن. وإن كان كافرين فلا يلزم، لأنه قد يسلم الصغير قبل الكبير. طيب، فإذا تعارض تقدم الإسلام وكبر السن، فأيهما يقدم؟ تقدم الإسلام، بدليل أن تقدم الهجرة مقدم على كبر السن، فكذلك تقدم الإسلام يقدم على كبر السن. فلو فرض رجلان أحدهما له 50 سنة والثاني له 30 سنة، لكن الذي له 30 سنة أسلم منذ 10 سنوات، وصاحب 50 أسلم منذ 5 سنوات، مع التساوي في الطلاق عند السنة، أيهما الذي يقدم؟ نعم، الذي له 30 سنة، لأنه أقدم الإسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. لا يؤمن، هذه لا ناهي ولا نافي ولا ناصبة؟ ناهية. يبقى عندنا إشكال أن الفعل يؤم مفتوح، يؤم، فلماذا؟ لأنه اتصل بنون التوكيد، والمضارع إذا اتصل بنون التوكيد يكون مبنيا على الفتح، وشاهده من كلام ابن مالك. هو أعرب مضارعا عريا من نون توكيد، نعم، هو أعرب مضارعا عريا من نون توكيد مباشر. وقوله: لا يؤمن الرجل الرجل، يعني لا يكون من له في سلطانه، أي بما له سلطة عليه. والسلطان عام وخاص، فالعام هو ذو السلطان الأعلى في الدولة، مثل الملك، فإذا حضر الملك إلى مسجد من المساجد فهو أولى من إمامه الأصلي، لأن هذا سلطانه. سلطان خاص وهو سلطان الإنسان في المسجد على مسجده، وصاحب البيت في بيته، فهو أحق بالإمامة من غيره. نعم، وقوله: لا يؤمن الرجل في سلطانه، ظاهره ولو كان ذو السلطان دونه في القراءة والسنة، لأن هذا جملة مستقلة ما رتبت على الأول، فلا يؤمنه في سلطانه. ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. لا يقعد، الضمير يعود على من؟ الرجل. وهنا تجدون الفعل لا يقعد ساكن، لماذا؟ لأنه مجزوم إلى النافية ولم يتصل به شيء. طيب، ولا يقعد في بيته على تكريمته. التكريمة على وزن تفعيلة، مثل تلجئة وتنبئة وما أشبه ذلك من المصادر، فهي مصدر. ولكن مصدر كرم يكرم تكريما وتكريما، مثل نبأ ينبئ تنبيئا وتنبئة. طيب، وقول آية تكريمة، ما المراد بالتكريمة؟ ما يكرم به الضيف من طعام أو فراش، من طعام أو فراش. أما الفراش فراح لا يقعد على تكريمته، لأن الفراش يقعد عليه، وأما الطعام هو يقعد عليه ولا عنده، لكن يقال قعد عليه ولا لا؟ يقال قعد عليه. وكلنا إذا قلت قعدت على الفراش وقعدت عند على الطعام، وش يعرفون بمعنى الطعام؟ أي عنده. إذن الحديث من خص التكريمة بما يقدم للضيف من فراش ونحوه ظن أن على تخص بما يقعد عليه، ولكن قال التكريمة ما يقدم تكريما للضيف من طعام أو فراش. لا يقعد على تكريمته في بيته على تكريمته إلا بإذنه، إلا بإذنه. إذن من؟ إذن صاحب البيت. فلو قدم الطعام ولا قد تفضل ما تقبل. ولهذا بعض الناس إذا قدم الطعام دنا وقال الناس تفضلوا دون صاحب المحل، وهذا خلاف ما افتخر به الشاعر في قوله: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجل إذ أجشع القوم أعجل. في هذا الحديث جملة خبرية بمعنى الأمر، وهو قوله يأم القوم، فإنها خبر لكن بمعنى الأمر. والخبر صورة طلب معنى كثير في القرآن وفي السنة. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن، وقال تعالى: والوالدات يرضعن. هذا خبر بمعنى إيش؟ بمعنى الأمر. وفائدة مجيء الخبر، مجيء الأمر بصيغة الخبر، فائدته تأكيد وقوعه، كأنه شيء مفروغ منه ولا بد أن يقع. فكأن قوله يا أم القوم أمر مفروغ منه، أنه لا حق لغير الأقرأ والعالم بالسنة بالإمامة. أما ما يستفاد من هذا الحديث فيستفاد منه فوائد: أولا، أن الأحق بالإمامة الأقرأ، الأقرأ لكتاب الله، لقوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وظاهر الحديث أنه أحق بالإمامة وإن لم يكن أفقه، تبارك، وإن لم يكن أفقه، حتى لو وجد إنسان أعلم منه بفقه الصلاة، ولكن هذا أقرأ وقدم من الأقرأ. هذا هو ظاهر الحديث. وقال بعض أهل العلم إنه لا يراد بهذا الحديث ظاهره في كل زمان وفي كل مكان، وإنما يراد بظاهره في مثل عصر الصحابة رضي الله عنهم، الذين لا يتجاوزون 10 آيات إلا وقد علموها وما فيها من العلم والعمل، فيكون الأكثر قرآنا هو الأعلم بالشرع. ولهذا قيدها بعض العلماء بقولهم: الأقرأ العالم فقه صلاته. فإن كان أقرأ لكن ما يعرف شيء من فقه الصلاة، لا يعرف شيء من فقه الصلاة، والثاني دونه في القراءة لكن عنده علم بفقه الصلاة، فعلى رأي هؤلاء العلماء يقدم الأفقه. والذي يظهر لي أن الأولى الأخذ بظاهر الحديث، أن الأقرأ مقدم، إلا إذا علمنا أن الأقرأ ما عنده حل إطلاقا، مثل عام مرة ما يدري أن الفاتحة ركن، ولا أن التسبيح في الركوع واجب، ولا أن تكبيرة واجب، يعني جاهل، فهذا نعم ينبغي أن لا يكون إماما لجهله. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة القرآن لقوله لكتاب الله، لكتاب الله، وهو كذلك. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، منزل ولا لا؟ منزل، غير مخلوق. منين جاء غير مخلوق؟ هل وجدتم في القرآن أو في السنة من غير مخلوق؟ نعم، نقول نعم، هو من كلام السلف بلا شك، وروي أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون غير مخلوق، وإنما زادوا غير مخلوق مع أنه من موجودة في القرآن ولا في السنة، زادوها لإبطال قول من يقول أو قول من قال إنه مخلوق، مثل من الجهمية والمعتزلة يقولون القرآن مخلوق من جملة المخلوقات، وإنما أضافه الله عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، مثل إضافة الناقة إلى الله، ناقة الله أو البيت إلى الله، بيت الله أو المسجد إلى الله، مساجد الله، فهمتم ولا لا؟ طيب، وقال الأشاعرة قالوا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن ما في المصحف مخلوق، خلقه الله ليعبر عما في نفس الله عز وجل، فهمتم يا جماعة؟ وهذا في الحقيقة يعود إلى قول المعتزلة، لأن الكل اتفقوا على أن ما في المصحف مخلوق، كلهم اتفقوا على أنه مخلوق، لكن المعتزلة قالوا الذي في المصحف كلام الله، والأشاعرة يقول الذي في المصحف ليس كلام الله، عبارة عنه، فصار المعتزلة خير منهم من هذا الوجه، حيث اعترفوا بأن الذي في المصحف كلام الله، وأولئك خير منهم في قولهم إن كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. أما السنة والجماعة فيقول إن كلام الله غير مخلوق، وأن القرآن منزل من عند الله عز وجل، وهذا أمر طاهر والحمد لله. من فوائد الحديث اختلاف الناس في الفضائل والمراتب، بقوله أقرأهم أعلمهم، وهذا اسم تفضيل يدل على أن الناس يختلفون في المراتب والفضائل، وهو كذلك، وهذا مبني على تفاوتهم في العمل، فالأعمال تتفاضل والعمال يتفاضلون، ويؤخذ منه الرد، وهي فائدة تتفضل على هذا، الرد على من المرجع والمعتزلة والخوارج، كل هذه الطوائف تقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كلهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، وهذا باطل، الصواب أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص من حيث اليقين ومن حيث العمل، فاليقين تتفاوت مراتبه، فليس علم اليقين كعين اليقين، وليس حق اليقين وليس عين اليقين كحق اليقين، قول طيب، نقول ليس عين اليقين، ليس علم اليقين كعين اليقين، وليس عين اليقين كحق اليقين، وكلها موجودة في القرآن. قلت لك صنعت لك خبزا، وأنت تصدق، هذا يسمى علم اليقين. أتيت بالخبز إليك وشاهدت بعينك، هذا عين اليقين. أخذت الخبز وأكلت، هذا حق اليقين، عين اليقين، لأنه ربما يقول ماذا الخبز، أقول أنه هذا خرج مثل الخبز، نعم، فإذا أكله صار الآن حق اليقين، نعم،

ومن أجل احتمال أن يكون الأقرأ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه في الغالب أفقه وأتقى. واحد يعني شريط أصغر وبعدين يأجي علشان ما يصليش غير يوم الجمعة عشان يخطب بالناس محالق له، ما يجيش غير ما يصليش غير يوم الجمعة عشان يأجي يخطب بالناس عشان يأخذ الأجر ويمشي. إيه ما يصلي بالناس ولا يصلي بنفسه؟ لا يصلي بالإمام يعني. إيه يقول ما يصلي إمام إلا يوم الجمعة. ما يصليش الإمام إلا يوم الجمعة وما بيصليش فرض بعد كده. وش يدري؟ لا ما بيصلي فيه. لا حتى مرات سألناها قالت ما بيصلي. هذا لا يجوز أن يكون إمام للمسلمين. بيصلي شيخ ظاهر في الإنسان لما يكون بيصلي ظاهر يعني أفرض أنه حتى غاب مرة مرتين إنما يعني دائما يروح. وترى لاحظوا يا أخواني هنا نحن نقول الفاسق والفاسق هذا من جهة صحة إمامته غير أننا نخليه إمام للمسلمين، يعني يحرم على الدولة أن تولي الفساق أئمة على المسلمين، حرام عليه. حتى لو قلنا بأن الصلاة تصح خلفه ليس معنى ذلك إذا قلنا أنه يجوز أن الدولة تولي منها الفساق، هذا ما يجوز. هناك فرق بين الولاية وبين الإمامة. تولية إنسان فاسق يا أم المسلمين هذا حرام، حرام بلا شك، لأنه ما يمكن أي واحد يجعل الله له إمرة ويولي على المسلمين من هو فيه من هو خير منه فهو قد خان الله ورسوله والمؤمنين. ويسعى بين الناس بالفتنة. إيه عادي. شيخ؟ نعم. طيب إذا كان بيته في حيدر المسجد ويأخذ السنة كاملة ما يرونه في المسجد، ما يقولون ما يصلي هذا؟ يقال ما يصلي مع الجماعة. ما يمكن تقول ما يصلي. ولا يا أخي الآن لو قيل لك تشهد إنه ما يصلي وش تقول؟ تستطيع أن تشهد بها بين يدي الله؟ أشهد إنه ما يصلي مع الجماعة. أحسنت، ما نبي الذي؟ إيه ما يصلي مع الجماعة صحيح. اللي دائم ما يصلي مع الجماعة ما يصلي بها. ناسي يا أخي لا. سبحان الله يمكن بعض الناس يكون فيه نفس. أنا ما بتحدث عن واحد معين حتى تفهم الناس. نعم نعم إن ما إحنا ما دام في احتمال. ثم إننا ما نشهد إلا بما علمنا، إننا نشهد أنه ما يصلي مع الجماعة بعد. وأيضا ما ينبغي نقول أنه ما يصلي مع الجماعة، نقول نشهد أنه ما عمره صلى بالمسجد اللي جنب بيته، لأن ربما يصلي مسجد آخر بعد. ما صلى بالبيت ما صلى. طيب اللي صار مثل واحد مزوجة اللي هذا طريقته، نعم هل لها يفسخ المتاع؟ عاد هذه ترجع للقاضي، هذه لها الحق بأنها تنشز لأنه صح المعصية. إذا صح هذا خلاص. لا يمكن هي تبي تندمج معه لو أنه ما يصلي. أنا يا ولية. لا أنت مالك حد. مالك حد ما دام يصلي. مالك حد. ما يصلي مع الجماعة. ما يمكن. يبي يقول لك هو لمنك حكمته عند القاضي يقول جيب الشهود إني من أبصلي. الشهادة على النفي ما هي بهينة. الشهادة على النفي ما تكون إلا من إنسان ملازم. ولا من يشهد ان فلان ما يصلي فلان ما يفعل كذا؟ صح شيخ. نعم قلنا الامام الوجوب في الاقرار. نعم ظاهر الامر وجوب. نعم. طيب الان لو اجتمعوا هم يعرفوا بعض اي واحد يدوروا اذا غلب على ظنه ان فلان هو الاقرا فذاك، فان لم يغلب ولا هناك ترجيح شاف الاكبر. الاكبر ما يقول وش يدري؟ لا يعلم بعض. أيوة. لو قال مثلا أنا أقرأكم قالوا وش يدري؟ لا قصدي أي واحد يقول بما هو حافظ. يعني يسألون أيكم أكثر. والله هذا طيب يسألوا، يعني حديث عمرو بن سلمة السابق قولوا فنظروا. طيب هذا ما يقول تسكت نفسه. لا إمام الدين يرغب فيه. مين تزكية نفسه؟ الفقهاء هذا الإمام الراتب إذا تنازعوا أيهم أو غير الراتب إذا تنازعوا وكانوا متساويين في بقية الصفاء وكانوا متساويين ليس أحدهما أولى من الآخر فحينئذ يقرأ بهم، يكتب ورقة بيضاء وورقة فيها أنت الإمام. نعم عملية القرآن وش فيه؟ ثبتت في القرآن في موضعين وفي السنة في ست مواضع. يجوز أن يتنازل الأقرى يا شيخ. ها؟ يتنازل الأقرى. لا ما ينبغي، لو قلنا بالجواز ما ينبغي، إن هذا هذه مسألة ولاية شرعية. أما صاحب البيت فلا بأس يتنازل، ولكن مع ذلك يتنازل لمن يظنه أقرب. فالمهم إن إذا وجد أحد أولى شرعا بالإمامة ما ينبغي أن الثاني يتنازل عنه. ذكر الإمام أحمد في رسالته: إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير خير منه لم يزالوا في صفات. هذا الله أعلم في صفات، لم يزالوا جميعا في صفات. هذا معناه أنه لا، أنه ما ينبغي أن هو دون اللي دون الذي لا يستحق، لأن هذه ولاية شرعية. المرابي لا، على القول بأنه يشترط العدالة ما فسقين. المرابي من أعظم الفاسقين، يعني حتى لو راب مرة واحدة ولا تاب حين الإصرار عليه من أعظم وأعظم. شيخ بالنسبة واحدة جو اثنين، واحد من المأمومين غير طاهر بعد ما انتهت الصلاة، قال الثاني كمل صلاته، إذا كان طاهر قالوا كمل صلاته، كان مانع على طهارة. شلون؟ هو في أمام، هم اثنين وراء، وأحد الاثنين هو وراء يعني مو طاهر يعني كمل الصلاة من ناسي لما على طهارة، بعد ما انتهت الصلاة قال الثاني هذا كمل صلاته، يعني يعتبر صلاته ما هي صلاة. قال يكمله ولا يعيده؟ يعيده. يعيد صلاة. ما هو صحيح. ما يعيد. مش عليه. أقول إيش عليه ما يعيد؟ يعني كيف يصير إمام واحد لا مأموم واحد؟ ما دري. ها؟ ما علموا بهذا. إمام. صحيح صلاة. صلاة صحيح. ما في شيء. حتى لو فرض أن الإمام نفسه هو اللي على حدث. لو أن الإمام نفسه هو اللي على حدث، فصلاة المأموم صحيحة. إذا كان علم بهذا. ولو علم في أثناء الصلاة ينصرف، والمأموم إن كان مع أحد يصلون جماعة أو فرادة لا صلى وراء الإمام لحاله. إيه؟ يعني هو متعمد. كيف صلى لحاله؟ يعني الإمام يسلي وهو صلى وراء، يعني خلف الصف. إيه؟ هذه ما بعد جثنا، لكنه ما يجوز، مو خلفه، خلف الإمام بس لحاله، ما صار عند الإمام يعني. إيه حاضر. إيه إيه إيه هذه ما بعد تبي تجينا إن شاء الله في حديث ابن عباس قريبا. شيخ في على الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعض المرات يصير في السرايا يأمر واحد وفيه من هو أفضل. نعم. إيش الحكمة؟ لا لا بد يكون هناك سبع. لا بد أن يكون هناك سبع. الرسول لا تفكر أنه بيخلي واحد مثل أسامة. أسامة في سبب، لأنه هو قتل رضي الله عنه، وقتل في غزوة مؤتة، وأراد أنه يكون هو الذي يكون الانتقام من هؤلاء الكفار المحاربين على يده. زيد بن حارثة. الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال عليه الصلاة والسلام: رصوا صفوفكم، يعني في الصف رصوا، والرص معناه انضمام بعضهم إلى بعض، انضمام بعضهم إلى بعض، وليس المراد بالرص أن يحمل الإنسان نفسه على الآخر، لأن بحيث يضيق عليه، فإن هذا خارج عن الأمر الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام بدليل الأحاديث الأخرى، ولأن هذا الرص يشغل المصلي أكثر مما يوجب له الخشوع. وقوله عليه الصلاة والسلام: رصوا صفوفكم، يشمل الأول والثاني والثالث، كلها ترص ليس الأول فقط. وقوله قاربوا بينها، يعني بين الصف والصف، لا تبعدوا، قاربوا بينها. وهذا يشمل حتى مقاربة الإمام مع الصف الأول، لأن الذين خلفه صفوه له. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يسن تقارب الصفوف بعضها إلى بعض وقرب الإمام منها. الآن نجد في بعض الجهات

تتضمن شيئين: صلاة وكونها فريضة، وكونها ظهرا أو عصرا أو ما أشبه ذلك. سجوان عن الحديث أي يقول من يتصدق على هذا؟ نعم، ما عنه جواب، ما عنه جواب. طيب، المسألة الثانية يستفاد من هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث أن المشهور فيما إذا كان إمام ومأموم أن يكون المأموم عن يمين الإمام،